قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. ثم أرد طريقة أخرى قال عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وثقة من أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي صالح عبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الغلط أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن الزهري عن الليث عن يونس عن الزهري نعم مرة ذكره. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث. قال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث.